هذا يشعر يقول موجد في بعض البلاد من شرح تنسى، أنا أقول هذا ما يجوز حتى لو وجدت، وكان هذا من عادتهم أن الإنسان يصافح المرأة، فالواجب ترك هذه العادة. هذه العادة التي أنعم الله بها على بني آدم، فإن الله تعالى أنعم على بني آدم بإباحة ما يشتهيه ويلتذ به من طعام وشراب ونكاح، لكن النكاح أمره عظيم، ولهذا كان له شروط في عقده وشروط في حله. أما عقده فإن أهم الشروط فيه رضا كل من الزوجين بالآخر، لا بد من رضا الزوج، فلا يجوز لإخبار الزوج أن يتزوج بامرأة لا يريدها. وقد كانت عادة عند بعض العرب، عند بعض الباغية، أن يجبر الإنسان أن يتزوج بابنة عمه، ويرى أن عارا أن يخرج عن القبيلة، ولهذا يجبرون بعض شبابهم على أن يتزوجوا من بنات عمه، وهذا غلط. وإذا أجبر الزوج على ذلك فإن النكاح لا يصح، وللزوج أن يمتنع وأن يقول لا أريد أن أتزوج بهذه المرأة حتى وإن غضب أبوه وأمه، لأن هذه الأمور تتعلق بالإنسان شخصيا، فكيف يجبر على امرأة لا يريد أن يتزوج بها لمجرد حمية الجاهلية؟ وإذا كان لا يجبر الإنسان على طعام لا يشتهيه، مع أن الطعام أمره سهل، ساعة أو نصف ساعة ثم ينحدر إلى الخلاء، فكيف يجبر على أن يتزوج امرأة تبقى معه ما شاء الله أن تبقى وتكون أم أولاده وهو لا يريدها؟ كذلك المرأة إذا أجبرت على أن تتزوج بمن لا تريد فإن النكاح لا يصح، حتى وإن كانت فكرا، حتى وإن كان الذي زوجها أبوها، فإنه لا يحل لها أن يزوجها بمزاة الله. وسواء عللت عدم الرضا بأن قالت لا أرضاه لأنه قبيح، لا أرضاه لأنه سيء الخلق، لا أرضاه لأنه قليل المال، لا أرضاه لأنه أمي، أو قالت لا أرضاه لأن نفسي لم تطب به، نفسي لا تطب به، لا أريد أن أتزوج بهذا الرجل، فإنه لا يجوز إجباره. وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج بابن عمه، وشر من ذلك من يجبرها على أن تتزوج بهذا الرجل لأن هذا الرجل يريد أن يزوج أباها أو أخاها، أخته أو بنته، فيكون ذلك شرارا. إذن من أهم الشروط في النكاح رضا من؟ الزوج فقط، الزوج والزوج. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم يعني السيد التي تزوج من قبل حتى تستأمر. والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئمار تشاور وتراود ويدور الحديث والنقاش، لأن السيد قد زال عنه الحياء، أما الاستئذان فإنه يقال لها إن فلان خطبك فهل تريدين أن تتزوجي به، بدون مشاورة، استئذان فقط. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد في الإذن أيضا، فقالوا يا رسول الله البكر تستأذن كيف إذنها؟ كيف إذنها؟ قال إذنها أن تصمت. ما معنى تصمت؟ الأصل قم أجب قائما، هنا تصمت إيش معناه؟ تسكت لا يتكلم، بارك الله فيك، أحسنت، يعني تسكت لا تتكلم. ف فلو قال لها أخوها مثلا أترابين أن تنكحي فلانا فسكت، أو قال فلان خطبك فسكت، فهذا إذن ولا يحتاج أن تقول نعم لأنها ذكر تستحي. فإن قالت لا لا أريد، أو قال فإنه لا يزوجها ولا يحل له أن يجبرها على ذلك حتى ولو كان أباها، لأنه ثابت بصحيح مسلم قال البكر يستأمرها أبوها، أو قال يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها كما زوج أبو بكر عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنها، فإن ذلك مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، لأن نقول من مثل عائشة ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن عائشة ترفض الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيب لا يعقل. لكن امرأة في وقتنا الآن يعقل وبكل سهولة أن ترفض النكاح من شخص معين. ونقول لهذا المستدل ائت لنا بامرأة مثل عائشة ولم تأتي لنا برجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض رأي الأب أو الولي الآخر ورأي المرأة، فعينت المرأة شخصا وعين الولي شخصا آخر، فبمن نأخذ؟ بتعيين من؟ بتعيين المرأة، لأنها هي صاحبة الشأن. فإذا أبى أن يزوجها قال إما أن تتزوج من عينته أنا وإلا فلا نكاح. قلنا اجلس لا تزوجها، يزوجها من؟ الولي الآخر، الولي الذي بعده. فالأب مقدم على الأخ، الأخ الشقيق. وإذا لم يوجد، وإذا أبى الأب أن يزوجها من هو كفؤ يزوجها من؟ أخوها الشقيق. أخوها من أب يزوجها أو لا؟ إذا لم يوجد أخ شقيق نعم يزوجها الأخ الأب. إذا لم يوجد أخ لأب يزوجها الأخ من الأم؟ لا، الأخ من الأم لا ولاية له، كل الذين يأتون من قبل الأم ليس لهم ولاية، الأخ من الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، الصار لا ولاية له. لو وجدنا امرأة ليس لها إلا خال وليس لها عصبة فإن خالها لا يزوجها، يزوجها القاضي الحاكم الشرعي، لأن جميع من يأتي من قبل الأم وحدها انتبه ليس له ولاية نكاح لا يزوج. فيجب أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن الأخ من الأم له ولاية في النكاح وليس كذلك. أقول إذا أبى الولي الأقرب أن يزوج المرأة من كان كفؤا انتقلت الولاية إلى من؟ ها؟ إلى الولي الأخ الذي يليه. فإن أبى وقال إذا كان أبوها لم يزوجها أنا ما لي دخل، ما لم يزوج. نقول الثاني اللي بعد، إذا أبى كل القرابة يزوج القاضي، يزوج القاضي. ومن المعلوم أن النساء قد تستحي فلا ترفع الأمر إلى القاضي، لكننا نعذ هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه من النساء، وأن لا يمنعوهن حقهن في النكاح إذا خطبهن من هو كفؤ في دينه وخلقه. فإذا قال الأب أنا أكره هذا الخاطب لا أريد أن أزوجه، لأنه كان بيني وبينه خصومة في أرض سابقة، في أرض سابقة ما يمكن أزوجها. فهل هذه علة تمنع نكاح إنكاح المرأة لهذا الرجل؟ الجواب لا، ليست علة، لأن هذا أمر شخصي بينك وبين الرجل. أما المرأة فلا تمنعها حقها. وإني أقول لهؤلاء الذين يمنعون النساء من أن يتزوجن لمن يكرهون، أقول أرأيتم لو أن أحدا من الناس منعكم أن تتزوجوا أترضون؟ الجواب لا. فإذا كنتم لا ترضون أن يمنعكم أحد من النكاح، لماذا ترضون أن تمنعوا هؤلاء النساء؟ هذه واحدة من أهم شروط النكاح في الرضا. ثانيا، لا بد أيضا لا بد من الولي، لا بد من الولي. الولي والولاة في الحصر في الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. فمن الذي يدخل في الأبوة؟ يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. الأب ولي أجب، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب. طيب، أبو الأم ليس وليا. لماذا؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، أبو الجدة لا، ليس لولي. طيب، الفروع كان حصر الولاية في الذكور فقط من الفروع، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور. ابن الابن ولي، ابن الابن، ابن ابن الابن ولي. طيب، ابن البنت ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، حال بينه وبينه أنثى. إذا اجتمع أب وابن كامرأة مطلقة لها أب ولها بنت، من يزوجها؟ يزوجها الأب. في ولاة النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، في الميراث البنوة مقدمة على الأبوة، أي في التعصيب. طيب، الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. لا، نعم، لأن الأخوة أو الأولياء منهم هم الذكور الذين لم يدلوا بأنثى. الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ولي ولا لا؟ ابن الأخ الأب ولي. ابن ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن الأخ الأب ولي. ابن الأخ ليس بولي. ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور بينه وبين المرأة أنثى. طيب، كم هذه من جهة؟ الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة. العمومة أيضا الرابع، العمومة يدخل فيها الأعمام وإن نزلوا الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. عم شقيق، عم لأب، ابن عمي شقيق، ابن عمي لأب، عم لأم، عم أخو أمي، أخو أبيك من أمي، لا تدور. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى. طيب، اجتمع ابن أخ شقيق وعم شقيق، أيهما يقدم؟ ابن ابن اخ شقيق وعم شقيق، ما تقولون؟ ما تقولون؟ يقدم ابن ابن الاخ الشقيق. ليش؟ لانه اسبق جهه في جهه الاخوه. ولهذا رتبنا الاولياء جهات اربع: ابوه ثم بنوه ثم اخوه ثم عمومه. الخامس الولاء، يعني لو كان انسان اعتق امه، اعتق امه وليس لها ولي، فهو الذي يزوجها. يزوجها باي طريق؟ بالاخوه، بالابوه، بالبنوه، بالعمومه؟ لا، بايش؟ بالولاء. فما هو الدليل على اشتراط الولي في النكاح؟ نقول الدليل في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. أنكحوا الأيام منكم، والآية ليست وأنكحوا، أنكحوا يعني زوجوا الأيام. والأيام جمع أيم، وهي التي فقدت زوجها أو التي لا زوج لها مطلقا. وقال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكثن أزواجهن. فلولا أن النكاح لا ينعقد إلا بولي لكان عضله وعدمه إيش؟ سواء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. طيب، إذا قدرنا أن الولي الأقرب غائب غيبة منقطعة، يشق علينا أن نصل إليه، يشق علينا أن نأخذ الموافقة منه بالهاتف أو بالفاكس، يشق. فمن يزوج الأخ كامرأة أبوها مثلا في دول بعيدة لا نعلم مكانه، ولو علمنا مكانه لم يمكن أن تصل به، فيزوج أخوها اللي عنده، يزوج أخوها، لأنه متى تعثر الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى إيش؟ إلى الأبعد. وكذلك إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها بالكفر انتقلت إلى الولي الأبعد. طيب، من شروط النكاح الخلو من الموارد، هكذا قال بعض العلماء، الخلو من الموارد. فلو تزوج الإنسان امرأة لا يحل له أن يتزوجها فالنكاح باطل، النكاح باطل سواء علم أم لم يعلم. فلو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، امرأة في عدتها مات عنها زوجها فتزوجها، فهل نكاحها صحيح أو لا؟ الأصل أين؟ قائمة؟ لا. لماذا؟ أنا أجيب إن شاء الله. لو أن إنسان تزوج امرأة معتدة من وفاة، قلنا له نكاحك غير صحيح، قال غير صحيح، زوجها مات ولا يمكن أن يرجع إليها، فالنكاح صحيح؟ يقول لا غير صحيح. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدا للنكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، الصورة الثانية، تزوج امرأة في عدة وفاتها لكن لم يعلم أن العدة لم تنقضي، ماذا نقول له؟ إيش النكاح؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. قال أنا ما علمت، نقول الحمد لله لما كنت لم تعلم فليس عليك إثم، لكن النكاح باطل، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة، ثم إذا انتهت العدة عقدنا له من جديد، لأنه لا بد من الخلو من المواهب. طيب، رجل ثالث أو مثال ثالث، تزوج امرأة ودخل بها وجاءت منه بأولاد، ثم شهدت امرأة ثقة أنها أرضعت الرجل والزوجة، أرضعت الرجل والزوجة، فهل النكاح صحيح؟ اجلس سويني اجلس. فهل النكاح صحيح؟ ليش؟ لماذا كان باطلا؟ لأنها أخت من الرضاع، وقد قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله أخواتكم من الرضاع. إذن ماذا نفرق بينه وبين الزوج وبين زوجته التي ظن أنها حلال له، نفرق بينهم. بالنسبة للأولاد الذين جاءوا قبل أن يعلم، هل هم للأم وحدها أو للأم والأب؟ نعم، للأم والأب. أما كونهم للأم واضح، خرجوا من بطنها، وأما كونهم للأب فلأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه وطن حلال، يعتقد أنه وطن حلال، يقول أنا لو علمت ما تزوجت، فهو يجمعها على أنها إيه؟ على أنها زوجة، والوطن حلال، فيكون الأولاد أولادا له كما لو كانوا من زوجة نكاحها صحيح. ويعبر العلماء عن هذه المسألة بأن الأولاد يلحقون الواطئ إذا كان وطئه بشبهة، حفاظا على النسب لأن لا تضيع الأنساب ولا يعير الأولاد، فيقول الأولاد له. رجل تزوج امرأة حاضت بعد عدتها، يعني بعد طلاقها حاضت حيضتين، ثم تزوجها، هل يصح النكاح؟ ليش؟ لأن العدة لا بد أن تكون لها ثلاثة، أن تكون ثلاثة أيام، لكن نقول هذا الذي تزوجها، أنا تزوجتها بعد تمام ثلاثة أشهر، والحيض في العادة يكون كل شهر، وهي تقول إنها لم تحض إلا مرتين، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول العدة ثلاثة أشهر للتي لم تحض للصغيرة، أو للمرأة الكبيرة الآيسة من الحيض، وأما التي تحيض فإن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، أي ثلاثة قروء. ومن المهم في النكاح تقليل المهور بقدر الإمكان، فإذا قدرنا أن هذا الرجل بدل 10,000 ريال فهل يجوز أن نزوجه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، 10,000 ريال ما هي هينة. طيب، إنسان راضي وأن يزوج ابنته وهي أيضا راضية أن يزوجها بعشر الزراهم. يجوز عشر الزراهم. طيب بدرهم واحد يجوز؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد لا يساوي درهم. طيب فإن قال الرجل للخاطب: أنت رجل صاحب دين وخلق ومال، وأنا أريد أن أزوجك ابنتي مجانا بدون شيء، أنا لا يهمني المال، يهمني الرجل، أزوجها لك مجانا. قال: قبلت. يجوز أو لا؟ قال: هذه هدية يقول أبو البنت، والبنت موافقة أيضا. قال: هذه هدية، لأن هذا رجل غني فأتيت إليه البنت، رجل غني وسعة أخلاق دين، لا يجوز. طيب مثال آخر: خطب منه رجل فقير ليس عنده مال، لكنه رجل صاحب دين خلق، فقال: إني أزوجك مجانا تقربا إلى الله عز وجل، وصدق لأنك فقير. فقال: جزاك الله خير، قبلت. هل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح. الدليل، الدليل قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات، أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. لا بد الإنسان يطرف المرأة بالمال، فلا بد من المال، هذا من القرآن من السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما أجد. لم يقل إذن يعطيك أهياك، بل قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. والنكاح بالربا لا يصح إلا لواحد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. إذا لا يمكن أن يتزوج أحد بالهبة. وإذا قدر أن إنسانا زوجك وقال: زوجتك مجانا، فقال بعض العلماء: إن النكاح غير صحيح. ومن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض أهل العلم: إن النكاح صحيح، ولكن يجب مهر المثل لهذه المرأة. كيف مهر المثل؟ يعني ينظر ما مهر أختها، أمها، بنت عمي، بنت عمها وما أشبه ذلك، وتعطى مثل هذا المهر، لأنه لا بد في النكاح من العوض. إنما نحن نقول العوض لا بد منه، لكن ينبغي أن نقلل الصداق بقدر المستطاع. لكن مع الأسف أن بعض الأولياء هداهم الله جعلوا بناتهم سلعا في المزايدة. إذا خطب الخاطب قال: وش عندي؟ وش عندي؟ قال: عندي عشرة آلاف. قالوا: حليلة فلان معطين 20,000 ومعين. خطب الثالث، الأول أعطى كم؟ الأول أعطى 20 والثاني 10. خطب الثالث قال: بعطيك 30,000. قال: زود شوي. طلب زيادة، كأنها إيش؟ كأنها سلعة. يتزايد فيها الناس، وهذا والله حرام عليه. حتى إن البنت تقول أنا أريد هذا الرجل ولو بأقل قليل، يقول أبلى. وشر من ذلك أن بعض الناس يسترق لنفسه شيئا من المهر، يقول الأب ما قال أنا زوج لكن أبي وايت للغنم. تعرفون الوايت؟ إيه؟ وش الوايت؟ برميل كبير يكون على الشجارة يملأ ماء، فهو يقول عندي غنم تحتاج إلى ماء، والمبعير أضيف إلى المهر وايت للماء، وأريد أيضا حمال حوض كبير أنقل به الشعير للغنم. مش بقي؟ بقي الأم. الأم إذا تطلب شيء تطلب شيئا، والأخ وهكذا، حتى أن في بعض الأحيان يبلغ المهر أكثر من 200,000. نسأل الله العافية. كان الشاب من أين يحصل هذا المبلغ؟ أو يستدين ثم إذا حلف دين قلب عليه مرة ثانية. هذا منكر. وأقول لهؤلاء الذين يشتبقون لأنفسهم إنه لا يحل لكم شيء من ذلك، حرام عليكم. فإذا تحذلق الأب وتعين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، قلنا له إلى الآن لم يكن المهر مالا للزوجة حتى الآن، أنت اشتركت هذا قبل أن تملكه البنت، إذا ملكت البنت فخذ ما شئت إذا لم يضرها أو تحتج إليه. أما أن تشترط لنفسك وتجعلها كأنها سلعة فهذا حرام. اتلوا هذه الآية وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منه شيئا، يعني بعد قبضه، فكلوها نعمين. فأضاف المهور إلى النساء مما يدل على أن المهر ملك للمرأة. طيب، إذن البحث الثاني من هذا اللقاء المهر، وأنه ينبغي تخفيفه والسهولة فيه، لأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. المبحث ثالث، ما يفعله الناس الآن في ليلة الزفاف. بعض الناس يقتصر على المشروع، يبعث المغنيات بأجرة أو بغير أجرة، يغنين في الغناء المباح ويضربن بالدف من أجل إظهار الفرح والسرور، ولكن لا يتجاوز الحد، لأنه يقرأ قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد بلغني أن بعض الناس يأتي بالمغنيات يعطيهن في تلك الليلة 10,000 ماذا فعلنا حتى نعطيهن 10,000؟ وبلغني أن بعض المطرفين الثالثين يأتي بمغنيات من الخارج الليلة بكم؟ يمكن 60,000. وهذا إسراف. وقد قال الله تعالى لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإن من الأسف أن تبذل مثل هذه الأموال الطائلة في هذه المناسبات، وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يقتلون ويشردون من ديارهم ويموتون جوعا، وكأن بيننا وبينهم عداوة. لن نشعر بأنهم إخواننا وأن آلامهم آلامنا وآمالهم آمالنا. ومثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ثم والسهر. لو أصاب أصبعك ألم ما نمت بالليل لأن الجسد واحد. وهكذا إخواننا لا ننساه، لا يكون منا هذا البتر وهذا الشرف وهذا البطر. وإخواننا محتاجون إلى الأموال، وأنا لست أقول إننا نعطي إخواننا كل أموالنا، هذا زمن قد تولى إلا إن شاء الله، لكن على الأقل نخفف من النفقات التي لا داعي لها، ونرسل ما سننفقه في هذه المناسبات إلى إخواننا المتضررين. والحمد لله الآن هيئات الإغاثة قائمة وميسرة، ليس عليك أكثر من أن ترسل الدراهم إلى هذه الهيئات وتقوم باللازم منها. لكن نسأل الله العافية، الناس إذا ارتكبوا شيئا غفروا عن أشياء. والمبحث الثالث أو الثاني الرابع، المبحث الرابع تلاعب كثير من الناس اليوم في حل النكاح، في حله لا في عقد، في حله. تجد الرجل يقبض على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يقبض عليها ثم يفوت الطلاق. لو دخل وفنجال الشاهي مع التمر يقام يصرخ ويصرخ على المرأة ويقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا يبالي بالعقد. فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم وجعل يتجول بين العلماء لعلهم يجدون مخرجا، فيقال لا لا لا مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا لكنك لم تتق الله. أول الطلاق الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة. ثانيا إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضا فإن النفس قد تعرفها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغة فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه. ثانيا لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا، لماذا؟ لأنها ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة فيندم ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه. فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته في طهر جامعها فيه. متى يطلقها إذن؟ يطلقها في حالين، الحالة الأولى أن تكون حاملا، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق، خلافا لما يظنه بعض العوام أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقت النساء إلى أن قال ولاة الأحمال أجلهن أن يران حملهن. فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه أخر طلقة ولكن ما هم، لأنه عرف الولد عرف أنها حامل، فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة. الحالة الثانية التي يباح بها الطلاق أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، لكن يستثنى من ذلك من لم يدخل بها، فله أن يطلقها ولو كانت حائضا. نقول أو في طهر جامعها فيه، ليش ما نقول؟ يعني قلنا لم أدخل بها، فلو طلق امرأته وهي حائض

أرى أن الوالد أخطأ في منع ولده من دخول المعاهد، لأننا في عصر لا ينتفع به الإنسان ولا ينفع غيره إلا إذا نال الشهادة. فمشورة لهذا الرجل أن يدع أولاده يدرسون فيما يناسب حالهم من معاهد أو مدارس أو غير ذلك مما علمه علم نافع، وإذا كان محتاجا إلى خدمة فبإمكانه إن كان الله قد أغناه أن يستجلب خادما يكون عنده يقضي حاجته. أما أن يحرم ولده العلم من أجل أنه محتاج إليه فهذا فيه شيء من الضرر على الابن. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت وصفك الله هيبة المربي ولكن بعض المدرسين هيبة المربي ولكن بعض المدرسين يفهم أن الهيبة بالشدة والضرب وغيره فيهابه الطلاب، لكن مع الكراهة له فلا يأخذون عنه علما بسبب كرههم له، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم؟ أنا قلت أنه ينبغي الإنسان أن يتخذ لنفسه شخصية مهيبة، لا أن يكون شديدا، لأن الذي يريد أن يكون مهيبا بالشدة والضرب لا يكون مهيبا، يستغل الطلاب غفلته في أي لحظة ويقومون باللعب والفوضى. لكن إذا كان شخصية بمعنى أنه يري الطلاب أنه رجل جدي لا يريد اللعب، فإنه يكفي من ذلك أن يلتفت إليهم بغضب ويصمد هكذا كأنه يريد أن يستنكر ما هم عليه، فيكون بهذا قد قوى شخصيته. أما الضرب فالضرب كما نعلم ممنوع إلا ما دعت الضرورة إليه، وليس هو الذي يجعل الإنسان مهيبا، وإنما يجعل الإنسان مخوفا ولا يكون محبوبا عند الناس. لكن الهيبة شيء والرهبة شيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من 5,000 ريال، واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة، ومكتوب لكل واحد منا متى سيستلم هذا المبلغ، مع العلم أن كل فرد منا سيأخذ ما دفعه لزملائه عند حلول دوره في الاستلام دون زيادة أو نقصان، ولكن اعترض علينا بعض الحاضرين بأن ونقل لكم فتوى تقضي بعدم جواز هذه الطريقة من الجمعيات، معللا ذلك بقوله لا تشترط أو تحدد تاريخ دورك في استلام المبلغ لأن في ذلك ريح ربا كما يقول صاحبنا، بل ضعوا قرعة بينكم بالأرقام وكل واحد منكم يسحب ورقة ويكون ترتيبه حسب الرقم الموجود وبذلك تكون مباحة وحلالة. السؤال يا فضيلة الشيخ، ما حكم هذه الطريقة وما صحة الفتوى، وهل تجب فيها إذا كانت صحيحة الزكاة؟ أما الفتوى فلا أعلم عنها، مع أنها منسوبة إليه، ويعني هذا أنها غير صحيحة وما كذب. أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة، أعني أن يجتمعوا على أن يجعلوا لكل واحد 5,000 ريال أو 1,000 ريال أو أقل أو أكثر يدور عليها، لأن في ذلك تعاونا وتكاتفا، ربما يحتاج أحد المدرسين أو أحد الموظفين في هذا الشهر إلى 20,000 ريال مثلا ولا يستطيعه، فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض، وليس هذا من باب القرض الذي جرناك عنه كما توهمه بعض الناس، لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض، أقرض 1,000 فرد إليه 1,000. وأما كون كل واحد قد علم أنه سوف يستقرض إذا أقرض فهذا لا بأس به، وهذا من العدل أن يكون كل واحد منا إذا أقرض اليوم استقرضه غدا. أما ترتيب البدء فهذا يرجع إلى ما يراه المستمعون على هذه الجمعية، قد يرون أن من الأفضل أن ترتب على الحروف الهجائية، فمثلا يكون إبراهيم قبل أحمد، ويكون علي قبل محمد، وهكذا. وقد يرون أن من المصلحة أن يبدأ بالأحوج فالأحوج، وقد يرون أن من المصلحة إذا طرأت حاجة لشخص منهم وهو لم يحصل نصيبه يبدأ به، كما لو احتاج إلى مهر أو غرامة في حادث أو غير ذلك. المهم أن ترتيب الاستقرار هذا يرجع إلى الإخوة أنفسهم فليصنعوا فيه ما شاء. الزكاة، يقول هل فيها الزكاة؟ أي نعم، هذه نعم الدين هذا فيه الزكاة، لأنه دين مؤجل باختيار صاحبه، والدين المؤجل باختيار صاحبه فيه الزكاة. يقول فضيلة الشيخ، كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري، ولقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب، فالسؤال يا فضيلة الشيخ، هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علما أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصا مع النساء؟ ما فهمت يعني كونها يسحب للذهب السائل. نعم، ويرافقها إلى حساب آخر فوري على الفور لا بأس. الآن اللي عند الآن وربما فهمتم أنتم أن المشتري يأتي إلى صاحب الدكان ويشتري منه الذهب ثم يحول في نفس الوقت من حساب المشتري إلى حساب البائع، هؤلاء يعتبر أنهم تقابلوا إيش؟ قبل التفرغ، وهذا هو الواجب، فهذه العملية لا بأس فيها. يقول فضيلة الشيخ، خرجنا من الدمام وفي نيتنا أن نؤدي العمرة، فمررنا بالقصيم ثم المدينة ثم تجاوزنا الميقات ولم نحرم، وذلك لأن في نيتنا البقاء في الطائف لمدة 5 أيام ثم بعدها نذهب إلى الميقات وهو السيد، فذهبنا وأحرمنا من السيد ونزلنا إلى مكة وأدينا العمرة، فما حكم فعلنا هذا؟ هل علينا فدية أم لا، علما بأننا يوم ذلك كنا نجهل أنه لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام؟ هذا نسأل، هل نية هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى الطائف أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كان نيتهم أن يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك أنهم مروا المدينة في طريقهم إلى الطائف لا إلى مكة، فيحرمون من السير. وأما إذا كانوا إنما أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى أبيار عنه. وإذا أخروا الإحرام إلى الطائف فإن عليهم عند أهل العلم فدية على كل واحد لتركه واجب الإحرام، إلا من لم يكن قادرا فإن الله تعالى يقول ينفق بوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن ليس قادرا على دفع الفدية فليس عليه شيء. يقول فضيلة الشيخ، أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية، فكيف أحصن نفسي علما بأني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز؟ يقول ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحالة؟ أسأل هذا السائل، لماذا لا يمكن أن يصطحب زوجته معه في ظن أنه ليس هناك شيء مستحيل؟ حتى لو كانت الزوجة تحتاج إلى إكمال دراستها فيمكن أن تكمل هناك، أو على الأقل تطلب التأجيل لمدة سنة أو سنتين. لكن إذا قدرنا أن المسألة غير ممكن لسبب أو لآخر فإن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب كما أمره الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا كالذي لا يجب النكاح. وأما التزوج بنية الطلاق فهذا وإن كان ليس من المتعة على ما يظهر فإن فيه غشا للمرأة وأهلها، إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه. ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا حرام، أي الزواج بنية الطلاق، وقالوا إنه نوى المتعة وهي النكاح المؤجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما على رأي من يصحح هذا النكاح فالأولاد أولاد شرعيون يكونون مع أبيهم، لكن نسمع أن قوانين البلاد تلك لا يمكن أن يذهب الأب بأولاده ما دامت الأم تطالب ببقائهم معها، وهذا يعرضهم إلى أن يعتنقوا الدين الذي عليه أمهم. يقول فضيلة الشيخ: والدي مريض منذ عدة سنوات بتليف الكبد، وعند وصول المرض إلى مراحله الأخيرة وبالتحديد قبيل صلاة الفجر سألني عن دخول وقت الصلاة، وبعد دخول وقتها أبلغته فتيمم وصلى ولا أعلم كم ركعة صلى، ثم بعد ذلك دخل في غيبوبة حتى توفاه الله بعد صلاة العصر حيث لم يصلي الظهر والعصر للسبب المذكور. أفدني جزاك الله خيرا، هل عن صلاة الظهر والعصر هل نقضيها؟ إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفى أو عفى الله. فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم، لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقف، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فيكون من أغمي عليه مرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت. أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصل بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة لأن هذا حصل باختياره. يقول فضيلة الشيخ: تكلمتم عن شراء الأدوات المدرسية، فأحب من فضيلتكم أن تبينوا لنا وتوجهونا وخاصة أولئك النساء اللاتي يسرفن في اختيار الأدوات المدرسية، فتجد بعضهن ربما تجد ما قيمته بعشرة فتشتريه بعشرين من باب المفاخرة. أرجو توجيه كلمة من فضيلتكم في هذا الأمر، وما هو ضابط الإسراف؟ هذا سؤال جيد يتضمن شيئا واحدا وأنا أضيف إليه شيء آخر. الشيء الذي يتضمن هذا السؤال الإسراف في الأدوات المدرسية، وهذا محرم، لأن الله تعالى قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الأدوات المدرسية لها عمر محدود، متى انتهى الدراسة ثم تلقى في الزبالة، فكيف تبذل المال الذي هو قوام الحياة في أمر منتهى الزبالة؟ أما الإسراف فإنه مجاوزة الحد. وعلى هذا ربما نقول هذا الثوب للرجل إسراف، وهذا الثوب للرجل آخر ليس بإسراف، على حسب الحال. فإسراف مجاوزة الحد. أما الشيء الذي أريد أن أضيفه فهو أننا سمعنا أن بعض الأدوات المدرسية يكون فيها الصلبات ويكون فيها آلة اللهو من المعازف وغيره، إما في الأقلام وإما في المساطر وإما في التكايات وإما في الدفاتر، وهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتريها لأولاده، بل التي فيها الصليب شراؤها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا كسر. فانتبهوا لهذا، لأن أعداءكم يصورون هذه الأشياء حتى يفرى الصغير ويرى أنها لا بأس بها، فاحذروا هذا. الدفاتر الحمد لله كثيرة ليس فيها هذا الشيء، وإذا قلت أنك لم تجد إلا هذا فاخلع الورقة الأولى التي فيها هذه التصاوير وأبدلها بورقة أخرى لا محذور فيها. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمدرس أن يأخذ من بعض الطلاب أشياء قد تكون ثمينة يعبثون بها في الفصل أثناء الشرح فيجعلها للمدرسة؟ هذا مبني على جواز العقوبة بالمال. من العلماء من يقول إنه لا تجوز العقوبة بأخذ المال أبدا إلا ما ورد به النص، ومنهم من يقول إنه إن العقوبة بالمال جائزة، وهذا هو القول الراجح. لكن إذا وجد مع الطلاب شيئا يعبثون به وقد حذرهم مثلا على السبورة أو في لافتة أو غير ذلك، أن أي إنسان يأتي بشيء يلعب به فإنه سوف يصادر، فحينئذ له أن يصادر. لكن إذا كان الشيء ثمينا وكان الطالب فقيرا مثلا، فهنا ينبغي أن يبقى محفوظا في المدرسة، وعند نهاية العام يسلم للطالب أوليا. يقول فضيلة الشيخ: كثر في هذا الزمان من بعض أولياء أمور من بعض أولياء الأمور ترك أهليهم وذويهم في الأسواق لوحدهن بدون محارم، أو ذهابهن مع السائق لوحدهن، أو ذهابهن إلى المدرسة بدون محارم، ويلاحظ انتظار بعضهن لأوليائهن لأوقات طويلة بعد فراغهن من التسوق لوحدهن، فما توجيهك بهذه المناسبة وفقك الله تعالى؟ أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارم من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات، وأن يحرص غاية الحرص على أن لا تذهب المرأة وحدها، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها. المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها، فعليه بهذا الحال أن يكون مصاحبا لها. لكن مع الأسف أن الغيرة ماتت عند كثير من الناس. ألم تعلموا أن الرجل يأتي إلى الخيار فتنزل المرأة تكلم الخيار بما تريد، والرجل جالس في السيارة لا يقف معه؟ وهذا مما يدل على ضعف الإيمان وموت الغيرة. كيف ترى أنك في السيارة وامرأتك أو بنتك أو أختك تخاطب الخيار ربما بخطاب ما تدري هل هو من الخطاب الجائز أو من الخطاب المحرم، ربما تخطأ بالقول فتقع فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تخطأني بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه محنة عظيمة، والواجب على الإنسان أن يراعي أهله وأن تحمله الغيرة على أن لا تهاون في هذا الأمر. كذلك بعض الناس يرسل ابنته أو أخته مع السائق وحده إلى المدرسة، وهذا حرام، لأن هذا هو الخلوة في امرأة أجنبية، وهذا أعظم، ومعنى أجنبية ليس المحرم من محارمه، وهذا أعظم من الخلوة في حجرة، لأن هذا بإمكان أن يؤذه الشيطان فيتفق مع الجن على أمر محرم ويذهب بها إلى ما شاء ويقضي وطره، ثم يعيدها إلى المدرسة أو يعيدها إلى أهلها إذا كان وقت الدراسة قد انتهى. فالمسألة خطيرة، ولا يحل للإنسان أن يرسل ابنته أو أحدا من محارمه مع سائق وحده. يقول فضيلة الشيخ: إمام مسجد الراشد تعرض لحادث سيارة فأصبح مقعدا على السرير قبل 5 سنوات، وما زال المسجد باسمه، ويقول إن الأوقاف عندها خبر من حاله، وقد يصلي عنه أحد أبنائه في إجازته فقط لأن الإبن يعمل خارج المنطقة، وقد أناب عنه أحد القادمين بشرف، فما نصيحتك لهذا الإمام جزاك الله خيرا؟ نصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذ المال إلا بحقه، ولا يحل له أن يأخذ من بيت المال عوضا لم يقم بأداء عمله، والواجب على هذا أن يقدم استقالته وأن يدع المسجد لمن يستطيع أن يقوم به. ومسألة من الأوقات تعلم هذا لا يكون حجة له عند الله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكل مال أخذه الإنسان على غير عوض في غير هبة وهدية ونحوها فإنه أخذ المال بالباطل. فنصيحتي للأخ هذا أن يقدم استقالته، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به من مرض. يقول فضيلة الشيخ: ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا، فما توجيهك وفقك الله؟ توجيه ما أشرت إليه قبل قليل، أنه يجب أن يطمس الصليب أو يكسر إذا لم يكن طمسه. واعلم أن الصغير الطفل إذا ألف النظر إلى الصليب وتردد عليه فإنه سوف يستهين به، وإذا كثر المراس قل الإحساس. فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه سلبات، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر أو على السيارة الصغيرة التي يلعب بها الصبيان، بعضها تجد عليها الصليب على جنبها أو خلفها. كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه. يقول فضيلة الشيخ: ابتلينا مؤخرا ببعض أئمة المساجد الذين يخففون الصلاة تخفيفا بحيث يركع الإمام قبل إتمام المأموم للفاتحة، ولو أو يرفع الإمام بعد التشهد الأول قبل إتمام المأموم لذلك، وربما يسلم قبل أن يؤدي المأموم الاستعاذة من الأربع المعروفة، فما الحكم بالنسبة للإمام والمأمومين جزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة للإمام فإن عمله هذا حرام عليه. قال أهل العلم: يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، والواجب على الإمام أن يؤم الناس بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه، وأن يؤدي الناس مهلة. لكن بعض الناس أي بعض الأئمة إذا رأى إقبال الناس عليه لكونه يخفف الصلاة أو يقدم في الإقامة اغتر بهذا، وذلك لا ينفعه عند الله يوم القيامة. الواجب عليه أداء الأمانة وأن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. أما بالنسبة للمأمومين فإذا كان لا يمكنهم أداء الواجب فإن عليهم أن يصلوا في مسجد آخر يمكنهم فيه أن يؤدوا الواجب، ولا يحل لهم أن يكونوا مع هذا الإمام الذي لا يمكنهم معه أداء الواجب. ولو حصل أن يسجلوا صلاة ثم يرفعوها إلى المسؤولين عن إدارة المساجد من أجل أن يبدلوها أو يعدلوه فكان هذا خيراً.